لا يصدعون عنها ايات الإمام حديث هو من يذكر

Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطغيان وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر Oh,

ثم وإذا الجنة أزلفت على المسمن ثم وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. على مزاج والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقد خاب من دساها إنما الثمود خصموا على والنبي صدق الله العظيم.